الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها الأبناء الكرام، أيها الشباب المبارك، أسأل الله أن يجعلكم قرة أعين لأبويكم، وأن يقر أعين أبويكم بكم صلاحا وهداية واستقامة وعونا على الخير، وأن تكونوا عاقبا لمن سبقكم، وأن تكونوا عونا للآباء والأمهات على متاعب الدنيا ومشاكلها. أسأل الله أن يحفظكم بالإسلام ويحيطكم بعنايته ويخلصكم من كيد الكائدين وظلم الظالمين. أيها الأبناء الكرام، الحقيقة أن المسلم يأسف ويعتصر قلبه ألما حينما يقرأ في الصحف أحيانا ويجد أن بعض أبنائنا، بعض شبابنا، زج بهم أعداؤهم في أمور لا خير فيها، قادوهم إلى أمور ليس لهم فيها أيها المصلحة، لا في دين ولا دنيا. هؤلاء الشباب المسلم الذي غرر به من غضب، وخدعه من خدعه، وأغواه من أغواه، وزين له من زين له، ممن قل إيمانهم وضعفت بصيرتهم وقل إدراكهم لما وراء الأقوال. فئة من الناس لا يبالون بشباب الأمة ولا يبالون بمصيرهم، فئة من الناس تراهم يشجعون شبابنا إلى الذهاب هنا وهناك، قائلين لهم اذهبوا وانطلقوا مجاهدين لتكونوا في سبيل الله في هنا وهناك. هذا القائل لا يخلو إما جهلا منه، وإما والعياذ بالله محبة لإشاعة الشر والفساد بين أبناء المسلمين. يا إخواني، هذا الذي يزين القول، هل أمر أبناءه بالذهاب؟ وهل زين لأبنائه وحسن لهم الذهاب هنا وهناك؟ لا، والله ما أمر أحدا منهم بذلك، ولكن يأمر من خدعه بما يأمر به. تأتينا الصحف لتقول قتل فلان وقتل فلان في مكان كذا وكذا. يا أبناءنا، تريدون الخير وهذا هو الأمل فيكم، لكن هذا الخير الذي تريدونه، من هذا الخير تريدونه وتظنونه؟ هل هذه الجهات التي ذهبتم إليها والدعايات التي قادتكم، هل أنتم تعرفون حالهم؟ هل أنتم على أرضية ثابتة وتحت راية معينة، أم أنتم زج بكم وقدوة ورج بكم وسيق وسقتم إلى أمور لا خير فيها؟ تلقبتكم أيدي الظالمين والمجرمين، فجعلوكم دروعا أمامهم ليكون القتل والضرب عليكم وهم آمنون مطمئنون. قادوكم ليقولوا هذا جهاد، وأي جهاد؟ أتجاهد مع قوم لا تربطك بهم أي رابطة، لا عقديا ولا فكريا ولا سلوكيا. هؤلاء لا يريدون منكم إلا الضرر، لو انتهت مهمتهم لكنتم أول من يرحون به، فهم يبغضونكم عقيدة وأخلاقا وسلوكا. فكيف تعطي قيادتك بيد أقوام ليس لك بهم معرفة ولا صلة ولا ارتباط، ولا تعرف عنه أي شيء؟ خدعك من خدعك فقال اذهب وجاهد وتسير إلى الحور العين، نعم الجهاد عمل يحبه كل مسلم ويطلع اليه، ولكن جهاد مع من؟ وراية من؟ وعرضية من؟ تفكر ايها الشاب المسلم عندما يدعوك بعض اولئك ويغرروا بك فيقول اذهب وجاهد مع اولئك واولئك. هؤلاء الذين تقف معهم هل تعرفهم؟ كلا والله لا تعرف شيئا، انما هي دعاية مضللة، ولعلك اذا وقعت بينهم ترى من المخالفات الشرعية والبعد عن مناهج الخير ما ترى. لكن هؤلاء خدعوك وهؤلاء غرروا بك، ابكيت ابويك امك واباك وادخلت الحزن عليهم، ثم اوقعت امتك في مشاكل. ان قادتنا وفقهم الله وقد ادركوا كل هذه الاحوال وتصوروا كل هذه الامور، صارت سياستهم ثابتة واضحة لانهم ادركوا كل الامور التي تحيط بهم وعلموا تلك الاساليب التي يسلكها اولئك وانها دعاية مضللة لبسوها بالاسلام خداعا، والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. فيا ابناءنا اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في انفسكم، فذهابكم خارج بلادكم الى تلك الفئات والى تلك الجماعات التي لا سابق لكم علم بها ولا باحوالهم ضرر عليكم وسعي في سبيل الشيطان. اولئك الذين تقفون معهم هم ممن قال الله فيهم والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، ليسوا يقاتل في سبيل الله وليس جهادا في سبيل الله ولا دفاعا عن حرمات الاسلام، ولكن الاحزاب المختلفة والفئات المتباينة والعداوات بينهم بمطامع وسياسات، كل يخدم الهدف الذي لاجله، وكل يمثل فئة من الفئات، فهم يخدمون غيرهم شاءوا ام ابوا، وهم يمهدون الطريق لغيرهم. فإياك ايها الشاب المسلم ان تكثر سواد بعضهم فتضحي بنفسك وانت على غير سواء، وانت مع اناس ليس لك بهم اي ارتباط لا عقديا ولا اخلاقيا ولا سلوكيا، ولكنه الجهل الذي حملك على ان سفك دمك على ايدي المجرمين والآثمين. فاتقوا الله شبابنا في انفسكم، وابتعدوا عن هذه المصالح السيئة، وخذوا حذركم، ولا يسهل انقيادكم لغيركم، كونوا على ثقة بالله ثم ثقة بأمتكم وقيادتكم، ولا تزجوا بأنفسكم في متاهات لا خير فيها، كونوا على حذر من اي دعاية تدعون اليها، بس تذكروا وقدروا وتبصروا وتدبروا الامور حتى يكون انطلاقكم على علم لا على جهل. اسأل الله ان يحفظ شبابنا من كل سوء، وان يحيطهم بعنايته، وان يوفقهم لسلوك الطريق المستقيم، انه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فان يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله.